سماحة الشيخ، يقول السائل: لدي ابن أخت تزوج بامرأة عقد عليها من 6 أشهر، وقبل الدخول عليها ظهر أنها حامل من غيره، وأشكل عليه الأمر وسألني في ذلك، فأمرته ألا يطلقها، فوضعت الزوجة الطفل والطفل على قيد الحياة. يقول السائل: لدي ابن أخت تزوج بامرأة عقد عليها قبل 6 أشهر، وقبل الدخول عليها ظهر أنها حامل من غيره، وأشكل عليه الأمر وسألني في ذلك، فأمرته ألا يطلقها، فوضعت زوجته الطفل وهو على قيد الحياة، ولقد أمرته بألا يطلق الزوجة، لأنه كان يقول مرة أن الطفل له، ومرة يقول أن الطفل ليس له. أفيدوني في صحة كلامي أفادكم الله. إذا تزوج الإنسان امرأة عقد عليها ثم بان أنها حبلى من غيره، فالنكاح باطل وليس له يقربها، والولد ينسب إليها، ينسب إلى أمه، وليس له يتزوجها إلا بعد التوبة. بعد التوبة، فإذا علمت توبتها جاز له يتزوجها بعد الوضع، والولد ينسب إليها من فلانة، ولا ينسب إلى اسم معبد لله كابن عبد الله وابن عبد الرحمن، ولا ينسب إليه، وليس له أن ينكح الحامل. نكاحه باطل، الحامل من غيره، من الزنا وغير الزنا نكاحه باطل، لأنها في عدة حتى تضع الحمل، وليس له أن يتزوجها، وليس لها أن تخفي ذلك، عليها أن تمتنع من أن يتزوج عليها، وأن تراقب الله وتحذر حتى تضع الحمل، وعليها أن تتوب إلى الله وتحذر العودة إلى ما فعلت، نسأل الله العافية والسلام.